الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. كان حديثنا سابقا عن إيش؟ عن مصطلح المؤامرة. وقلنا إن هناك من الباحثين من يتكلم عن المؤامرة على العالم الإسلامي والتي خطط لها منذ قرون، فتجدهم مثلا يتكلمون عن مؤامرة البابوية مع ملوك النصارى في إفساد عقائد المسلمين بعد فشلهم في الحروب الصليب، ثم تجدهم يتكلمون عن مؤامرة اليهود فيما سمي ببروتوكولات حكماء صهيون. وأن الماسونية العالمية والبروتوكولات حملت مخطط عالمي دقيق لغزو العالم الإسلامي وتمزيق العالم الإسلامي إلى آخره، ونشر الأفكار الإلحادية وإلى آخره. يقابلهم من الكتاب من ينفي هذا تماما ويقول ليس فيه هناك مؤامرة ولا أي شيء، وإنما هو صراع طبيعي بين الأمم ينتصر فيه القوي ويهزم فيه الضعيف، وليس هناك مؤامرات. ويقول هؤلاء إن الحديث عن المؤامرات إنما هو من أجل إلقاء المسؤولية على الغير، يعني إذا أراد أن يبرر واقع المسلمين وتخلفهم وتمزقهم قال هذه مؤامرة الأعداء، مؤامرة الكفار، هؤلاء هم الذين تآمروا علينا وهم الذين صنعوا وهم الذين يخططون وهم إلى. وبعض هؤلاء الكتاب أحيانا تلمس في عباراته تبريرا لما يفعله أعداء الإسلام، فينفي قصد العداوة للإسلام وينفي أن هؤلاء من الأعداء يكرهون الإسلام، وينفي من وراء ذلك أن تكون عندهم مؤامرات على الإسلام وعلى المسلم. ولذا تجده ينفي نفيا قاطعا مصطلح المؤامرة ويقول إنها اختراع اخترعه المهزومون ليبرروا هزيمتهم وتخلفهم. طيب أنا أسألكم ما رأيكم، أي القولين أصح؟ أي القولين يا صاحبي؟ الأول، هذا أخوكم يقول الأول أن مؤامرة عالمية ومخطط عالمي يجري بدقة لغزو العالم الإسلامي وتفتيت العالم الإسلامي، وأنه هذا الذي يجري ينفذ بدقة متناهية، صح؟ طيب، في رأي آخر؟ نعم. أيوة، كيف؟ أيوة. أحد له أيضا، أخوكم يقول لا وسط. الحقيقة أن ما ذكره أخوكم من أن القضية وسط هو الصحيح، ينبغي أن نكون وسط بين إيش؟ بين التهويل والتهوين. التهويل اللي هو إيش؟ يهول لك المؤامرة وأنها جارية بدقة، فليس لك إلا أن تستسلم لها. هؤلاء الأعداء يخططون، وهذه كل هالمذاهب الفكرية والغزو الاستعماري والتمزيق وإلى آخره، هذه كلها يخطط لها، فليس لك إلا إيش؟ إلا أنك تضطجع وإيش؟ وتنتظر الذبح. وبين التهوين، ويقول لا لا لا اترك، ليس هناك مؤامرات وليس هناك شيء ولا. فالصحيح هو الوسط بين التهويل وبين ايش؟ التهوين. ولهذا عبر أحد المفكرين وأنا سمعتها منه وأعجبت بها رحمه الله، بقوله إنكار المؤامرة جزء من المؤامرة، وتضخيم المؤامرة دعم للمؤامرة. فهمتم؟ إنكار المؤامرة وأنه الأعداء لا يخططون، هذا في الغالب لا يقول به إلا والعياذ بالله إنسان ذنب لهؤلاء، فهو جزء من المؤامرة، جزء من المؤامرة، يقول لك ما في مؤامرة. وتضخيم المؤامرة وتحويلها دعم للمؤامرة. ليه؟ لأن تولد اليأس والاستسلام و... وكيف ينكر المؤامرة وهي جزء من تاريخ الأمم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، إن الملأ يأتمرون بك إيش؟ ليقتلوا، فاخرج إني لك من الناصحين. اقرأ تاريخ الأنبياء، اقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تآمر المشركون على رسول الله في مكة، كيف تآمر المشركون على رسول الله يوم الأحزاب. إذن في مؤامرات ولا ما فيه؟ في ناس يعقدون يأتمرون ويجتمعون لأجل تنفيذ مخططات. نعم، فإنكار هذا جزء من المؤامرة. ولهذا في الغالب إنكارها يأتي من كتاب مشبوهين. وفي الطرف المقابل الغلو في المؤامرة دعم لها وتأييد لها. وخضوع لمخططاتها. بينما هذا في دين الله عز وجل لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يخضع مهما علم بتآمر الأعداء. كيف؟ قال لك ليقينه بأنهم مهما تآمروا ومكروا فالله عز وجل يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. فليس معنى أنهم يتآمرون أنه ينفذ كل ما يقولون ويخططون ويديرون، وإنما هم من جملة الأسباب وداخل ضمن صراع الحق، الصراع بين الحق والباطل. وعلى ضوء هذا فالمسلم وإن علم بشيء من مؤامرات الأعداء أو خططهم أو نحو ذلك فإنه لا يستسلم ولا يعتبر المؤامرة ضربة لازم، لابد أن تقع، وإنما يجاهدها في الله جهادا كبيرا، كما وقع للأنبياء ولغيره. ذكرنا قبل قليل في القرآن إن الملأ يأتمرون به، قصة موسى ذكرها الله في كتابه كثيرا، وذكرها في سورة القصص. في سورة القصص قص الله عز وجل قصة موسى منذ ولادته ثم قتله للرجل وخوفه من الملأ الذين يأتمرون به وذهابه إلى مدين خائفا والتقائه بالرجل الصالح وتأجيره السنوات ورجوعه مع أهله وتكليم الله عز وجل له في الطور. فكانت النتيجة ما هي؟ الملأ الذين كانوا يتآمرون على قتله أبى الله إلا أن ينصر رسوله موسى عليه الصلاة والسلام فيرجع إلى فرعون وإلى قومه الذين تآمروا به رسولا مكلما من عند الله مؤيدا ومؤازرا بوزيره نبي الله هارون، فرجع، رجع إلى موسى نبيا مكلما إنني معك وما أسمع وأرى من عند رب العالم، ودعاهم وجرى من المحن ما جرى حتى بعد عداوته وإسلام وإيمان السحرة حين أبطل الله كيد فرعون ومن معه ومكث سنين موسى هناك في مصر، وكانت الآيات حتى إن فرعون أصدر قرارا جديدا مع وجود موسى وهارون بسنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يعني قرار فرعون بقتل الذكور من بني إسرائيل واستحياء النساء مرة، كم مرة؟ مرتين، مرة قبل ولادة هارون وقبل ولادة موسى، وعلى إثرها كانت قصة ولادة موسى، وأن أمه خافت عليه لأنه إذا ولد ذكرا ذبح في الحال، فأوحى الله إليه أن تضعه في التابوت إلى آخر. ثم لما أرسل الله موسى وآمن السحرة وبدأ الإيمان والإسلام ينتشر، قال الملأ لفرعون إن هذا موسى يعني غير دينه ويبطل آلهتك، فماذا قال فرعون؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر. قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا أي قوم موسى من بني إسرائيل أورينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، يعني الاستعباد والظهر والظلم والقهر وقتل الذرية من الذكور كانت قبل ما تأتينا وبعد إيش ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات إلى آخر الآية، لكن العاقبة ما هي؟ العاقبة أن هؤلاء المتآمرين أخزاهم الله وفضحهم على رؤوس الأشهر بالغرق. فهمتم؟ إذن هناك مؤامرة، لكن سنة الله عز وجل وتأييده لعباده أقوى من كل مؤامرة. إنما المهم قول موسى لقومه في هذا الدرس استعينوا بالله واصبروا. وفي آية أخرى لما ضايقهم فرعون أمرهم موسى بالصلاة، قال واجعلوا بيوتكم قبلة يعني مصلى، يعني إذا لم تستطيعوا أن تصلوا في أماكن العبادة وضايقكم فرعون وقومه صلوا في بيوتكم.